تفسير سورة الكهف. أم هاتنا سورة الكهف آية صد بنجي إجبي سورة. قوله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. بحث كفر أتكت بجتن أبا أو كسن أو تكفر بآيات خدي كرين كفر رجا قيامتي كرين ربنا شقبرا حسابه رجا قيامتي بحشت جهنمي فحبطت أعمالهم وش بره ده هر عملك هون كري هم ميد بطالب خير بناء تنفسي. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا رجا قيامة أم شقيمة نادين بان كسي لد باقي مدبا. ما حديث 1673 السر تفسيره بآيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة هذا تشتكي بيشكا ظلامي مظن يقلو روج قيامة دئيت لا يزن عند الله جناح بعوضة لنخده أبي كسي قيمته جنج بيشك جنين. وقال: وقوت اقرأوا إن شئتم هكر وببت أبي آية بخين أبا بحث كافرات كت افكست خو مظنت كان شخو نجر ايمان بخده بينن كرب العالمين ده تلوان كت قوت فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا روج قيامة أم تقيمة نادين. هبجا پیغمبری صلى الله عليه وسلم بحث بان كست هو صانية اهده روج قيامة حال وانا أببتن. والحمد لله رب العالمين.